السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية. عفوا، في إشكال في الصوت أم هو واضح للجميع؟ منخفض؟ البقية نفس الشيء يعني؟ جيد، لعل الإشكال من عندكم يعني. طيب، قبل أن نشرع مع مبحث جديد وهو باب الوقف على مرسوم الخطي، ففقط يعني ملاحظة أختم بها باب الفتح والإمالة، وهي يعني في الأخير غفلنا عنها، ولكن سبب غفلتنا على هذه النقطة هي يعني أن الإمام الشاطبي قال في باب الفتح والإمالة: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة وبقية البيت، لكن الذي يهمنا هذا: نأى شرع يمن باختلاف. الشين الأخوان حمزة والكسائي، يمن الياء هو السوسي وهو الذي يعني نريده الآن. قال: يمن باختلاف، أراد أن يشير إلى قوله تعالى نأى ونأى بجانبه، وقد وردت في موضعين اثنين في سورة الإسراء، الموضع الأول، والموضع الثاني في سورة فصلت. يعني هو يشير إلى أن هناك إمالة ووجه ثاني فتح، لأنه يعني قال نأى شرع الشين، قلنا حمزة وكسائي، يمن باختلاف، السوسي يقرأ بخلاف عنه هذا الموضع أو حيثما ورد، لكن المعمول به والمعول عليه هو أنه يقرأ بالفتح فقط، أما الإمالة فليست من طريق الشاطبية، ولذلك نحن ما ذكرناها المرة الأخيرة، لكن عدنا لها الآن حتى يعني نختم الباب على كله يعني إن شاء الله. تمام. وهو أعيد أن نأى نص الإمام الشاطبي على أن فيها الخلاف للإمام السوسي، لكن المعمول به والمعول عليه والمقروء به هو الفتح فقط، يعني ما تدخل معنا في الإمالة، ونحن ننبهنا فقط ما إذا كان فيه إمالة يعني ننبه على هذه المسألة، وإلا على الأصل بالفتح. تمام. يعني إن شاء الله تكون هذه المسألة قد وضحت للجميع. طيب، فقط يعني كما قلت الآن هو هذا الخلاف، يعني إن مررتم عليه في الشاطبية فالمعول عليه والمقروء به الفتح، يعني ما تلتفتوا إلى ما ذكره الإمام الشاطبي وهو يمن باختلاف، يمن باختلاف، بل هي بالفتح فقط. طيب، الوقف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط. لماذا فيها وجهان؟ يا أسفة، والتي قلنا عنها ذو ندبة المرة الأخيرة، لماذا فيها وجهان؟ نحن أخذنا وجها واحد فقط أو وجهين؟ قلنا فيها التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا فقط للإمام الدوري، وما ذكرنا وجهين. يعني ما أدري السؤال. تمام، أصلا هو قال الإمام الإمام الشاطبي قال: وكيف أتت فعل وآخر أيما تقدم البصري سباره معتلى، ويا ويلة أن ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا فقط. أما السوسي فيقرأ بالفتح على الأصلي إلا إذا ذكرنا، قد يكون سهوا هذا والله أعلم، لكن الثابت عن الإمام الدوري هو التقليل قولا واحدا. تمام، ويا ويلة أن ويا حسرة طووا، الطاء هي للدوري حطي، وعن غيره قسها ويا أسف العلا، وهذا أمر يعني معلوم وقد أخذناه. طيب نواصل، قلنا مع باب الفتح باب المرس وقفي على مرسوم الخطي، أو أبدأ بالسكت والإدراج أفضل ثم أرجع المرسوم. طيب السكت والإدراج وهو مبحث سهل، يعني اختص به الإمام حفص في بعض السكتات الواجبة، ووافق الإمام أبو عمرو الجمهور في موضعين تكون فيه السكتة جائزة إن شاء الله نبينها الآن. ما هو السكت؟ هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا هو تعريف السكت عند أهل هذا الفن. المشار إليه الآن، انتبهوا إلى الكام وإلى المايك أحسن الله إليكم جميع الحضور. أما قلنا السكت، أما السكت فالمقصود به هنا السكتات الواجبة أولا، في الأول نأخذ السكتات الواجبة عند الإمام حفص، وقد وردت في سورة الكهف وفي سورة ياسين وفي سورة القيامة وفي سورة المطففين على الترتيب. الأولى في قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما، وكل هذا الكلام وصلا، لكن لو وقفت على رأس الآية: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، وحينها ما نتكلم على سكت لأن هذا رأس آية فوقفنا عندها، لكن الكلام يتعلق بالوصل. فلو وصلت للإمام حفص في هذه الأربع سنقرأ هكذا: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، وهكذا يعني أقف سكتة لطيفة دون زمن يتنفس فيه عادة. أما الإمام أبو عمرو فقرأ وصلا، وهذا ما يسمى بالإدراج دون سكت، أدرج يعني: ولم يجعل له عوجا قيما دون سكت. ومثلها في بقية المواضع المذكورة في سورة ياسين وفي سورة القيامة وفي سورة المطففين، وهذه اختص بها الإمام حفص دون بقية القراء، وفيها قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا، وفي نون مراق ومرقدنا ولا، مبل ران والباقون لا سكت موصلا، والباقون لا سكت موصلا حال الوصل، بل يقرؤون بالإدراج دون سكت. هذه الأربع مواضع. ثم وافق الإمام أبو عمرو براويه الجمهور في هذا المبحث في السكت والإدراج، في السكت يعني عند السكتات الجائزة، وهما سكتتان. لكن ننبه على مسألة: الأولى بين آخر الأنفال وأول سورة براءة، والثاني الموضع الثاني في سورة الحاقة. لكن هنا مسألة يعني ننبه عليها، وهي كالتالي: أما الموضع الأول وهو بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة، فهذا يسكت فيه الإمام أبو عمرو براويه على أصله، صح أم لا؟ ما هو مذهب الإمام أبي عمرو بين السورتين؟ كم له من وجه بين السورتين؟ عادة، أترككم الآن من سورة براءة، له 5 أوجه وقد أخذناها المرة الأخيرة، إما أن يأتي بالوصل أو السكت وهذا بدون بسملة، أو أن يثبت البسملة ويجوز حينها الأوجه الثلاثة المعلومة. طيب، سورة براءة الآن ما فيها بسملة بداية، فما كان بإثبات البسملة سيحذف ويبقى معنا فقط ما كان فيه الوصل أو السكت، الوصل أو السكت. فالإمام أبو عمرو البصري له السكت في هذا الموضع على أصله، على أصله. يعني مثلا عندما نتكلم عن الإمام قالون أو الإمام حفص، ما عندهم سكتات بين السورتين، بين السورتين، فحينها عندما يسكت في هذا الموضع إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، فحال الوقف هنا أو حال السكت عفوا هنا للإمام قالون أو حفص سنقول أنه خالف أصله، لأن الأصل عنده هو إثبات البسملة. الأمر مع ورش يختلف، ومثل الشيء يعني نفسه مع أبو عمرو البصري، وأضيف إليهم أيضا ابن عامر الشامي حتى تتم الفائدة. فهذا الموضع فيه سكت، لكن للإمام أبو عمرو البصري هذه السكتة واجبة أو سكتة جائزة؟ هنا سنعود إلى الخلاف الواجب أو الخلاف الجائز. هي سكتة واجبة أم سكتة جائزة؟ يعني بعبارة أخرى، هل يجزئ القارئ، هل يجزئ القارئ الإتيان بوجه واحد فقط في هذا الموضع، أو يجب عليه أن يأتي بجميع الأوجه؟ هنا نعم، لا، هذا يجب أن نوضح فيه مسألة الخلاف الواجب والخلاف الجائز. الخلاف الواجب، الخلاف الواجب، ركزوا معي، الخلاف الواجب هو بالنسبة للإمام أبو عمرو البصري بين السورتين، الخلاف الواجب هو أن يأتي بالوصل أو بالسكت أو وجه واحد فقط بإثبات البسملة فذلك يجزئ. يعني من المفروض أن آتي له بالأوجه الثلاثة، وصل أو سكت أو وجه واحد من إثبات البسملة أنت تختاره، ولو أتيت بالأوجه الخمسة يعني أتيت بها كلها، يعني أتممت الفائدة كاملة يعني، وأتيت بالمطلوب منك على الوجه الأكمل. لكن أنا لو أتيت بوجه واحد فقط في إثبات البسملة فهذا يجزئ، لست مطالب أن آتي بالأوجه الخمسة. لكن هنا للإمام أبو عمرو البصري عندما نحذف مسألة إثبات البسملة يبقى معي ماذا؟ يبقى معي فقط الوصل أو السكت. هنا في هذا الموضع يجب علي أن آتي به للإمام أبو عمرو البصري على باب، من باب الوجوب لا الجوازي، لا الجوازي، وهذه مسألة قد نبهنا عنها من قبل. لذلك أنا هنا ماذا قلت؟ قلت وافق أبو عمرو، ما قلت الإمام أبو عمرو يسكت في السكتتين الجائزتين، لأن حينها قد يفهم على أنه على الجواز، بل هو يوافق في السكتتين الجائزتين. أما الأولى فكما قلنا الآن الخلاف فيها واجب عنده. الثاني، الموضع الثاني، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فهذا الموضع إن أتيت بالوصل ولم أقف على رأس الآية فحينها أيضا الإمام أبو عمرو البصري يوافق الجمهور هنا من حيث الوجوب أو الجواز عنده في هذا الموضع. مالية هلك عني، إن وقف أو سكت يعني، وسكت في الأخير وقفه، إن سكت في هذا الموضع فهذا من باب الجواز، فهذا من باب الجواز، هذه سكتة جائزة عند جميع القراء ويشاركهم أبو عمر في هذا الموضع، يندرج معهم يعني. لكن في الموضع الأول هذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، فهذا من باب الوجوب لورش وأبو عمر البصري وابن عامر الشامي، لأن عندهم السكت من باب الخلاف الواجب لا الجائز، تمام؟ وهذا ينبه إليه. طيب لا أخي محمد، لو تتكلم على الإمام أبو عمر البصري ستقول أنه من باب الجواز في مال يهلك ومن باب الوجوب في البقية، هكذا تكون أصح، تمام؟ لأن كل بين سورتين هو عنده السكت. طيب نوصل ما بعده، الوقف على مرسوم الخطي، وهذا الباب يدرس في رسم المصاحف، في رسم المصاحف عنده يعني علاقة بمبحث أو بعلم، أفضل بعلم رسم المصاحف، وهو علم مستقل بذاته. أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ويعني خلاصة الكلام فيه سنأخذ فقط ما يهم الإمام أبو عمر البصري، وهو أن الإمام أبو عمر البصري بالنسبة لهاء التأنيثي، لهاء التأنيثي التي وردت في المصحف ورسمت إما بالهاء أو بالتاء، وعندما نقول بالهاء ما يعبر عنه بالتاء المربوطة، وبالتاء يعبر عنها بالتاء يعني بالتاء المبسوطة، تمام؟ الإمام أبو عمر البصري يقف على كل ما رسم بهاء التأنيث بالهاء على الأصل، يعني المذهب القياسي، المذهب الإملائي إن جئتم، كيف نكتب، نكتب نحن الآن مثلا رحمة، نحن نكتبها بتاء مربوطة، لا أظن واحد منكم الآن سيكتب لي هكذا، هذا أمر مستبعد، بتاء مبسوطة، الكل سيكتبها بتاء مربوطة بالهاء يعني بهاء التأنيث، تمام؟ وقس على ذلك بقية الأمثلة، فقط نأخذ مثال حتى نسرع بعض الشيء ونترك وقتا للتطبيق إن شاء الله. فالإمام أبو عمر البصري يقف عليها على الأصل. ما معنى على الأصل؟ يعني أنا لو وقفت على الموضع الأول هذا إلا رحمة من ربك، سأقف عليها إلا رحمة بالهاء. طيب ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه رسمت في المصاحف بالتاء المبسوطة، كيف سيقرأ، كيف سيقف عليها الإمام أبو عمر البصري؟ سيقف هكذا ذكر رحمة، طيب التاء مبسوطة، أنت كيف ستقف للإمام نافع أو الإمام حفص مثلا، أليس تقرأ هكذا ذكر رحمة بالتاء؟ الإمام أبو عمر البصري اعتبر وراعى الأصل، قال هي التاء ترسم أصلها بالتاء المربوطة، فلذلك نقف عليها أيضا رحمة لبيان أصل الكلمة. لكن هذا يختص بماذا؟ ما إذا كانت التاء المبسوطة على الإفراد، وسنتبين الآن بقية الأمثلة، سيدخل معنا الآن ابن كثير والبزي وكذا، نقيس عليه ما أخذناه من قبل مع الكلام الذي فصلناه الآن، تمام؟ طيب نواصل. الكلمات التي وردت بهاء التأنيث المرسومة بالتاء المبسوطة واختلف القراء في إفرادها أو جمعها سبع كلمات، وهي كلمة غيابات، هذه كلمات، هناك من يقرأ يعني كلمة وثم كلمات، غيابات الجب، غيابة الجب، وهكذا بينة، بينات، جمالات، جمالت، آيات، آيات، آية يعني فقط، غرفة، غرفات، ثمرة، ثمرات، هذا يعني سبع ألفاظ ورد فيها الخلاف بين القراء، منهم من يفردها ومنهم من يقرأها على الجمع. وقد قال الإمام ابن الجزري في مقدمته: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. كل ما ورد فيه خلاف إلا أتى بالتاء المبسوطة، لا ليست يعني بالتاء المربوطة، ليست بالهاء. الذي يهمنا الآن مذهب الإمام أبي عمر البصري فيها، في هذه الكلمات السبعة المختلف فيها، أن ما قرأه منها بالإفراد، يعني قلنا الآن هناك ما يقرأه بالإفراد وهناك ما يقرأه بالجمع في هذه الكلمات، هناك خلاف هو أصلا بين القراء. ما قرأه بالإفراد وقف عليه بالهاء على أصله، يعني مثلا كلمة، مرة قرأها كلمة بالتاء المبسوطة، مرة يقرأها كلمة، ومرة يقرأها كلمات، يعني مرة كلمة على الإفراد ومرة كلمات على الجمع. فلو قرأها بالإفراد فهو يقف عليها بالهاء على أصله، إن الذين حقت عليهم كلمة، والوقف هذا اختبارا أو يعني اضطرارا لأنه ليس بمحل وقفا، كلمة ربك كلمة يقف عليها بالهاء، لماذا؟ لأنه وافق أصله على ما فصلناه آنفا يعني. ولكن ما قرأه بالجمع مثلا وتمت كلمات ربك، وهو المقصود هنا دائما ما إذا كانت التاء مبسوطة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهناك من يقرأ من القراء ليس أبو عمر البصري، هناك من يقرأ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني فيها خلاف بين القراء وهي المقصودة في كلامنا الآن يعني. فيقف هنا إذا ما قرأها بالجمع يقف على التاء، ما يقف عليها بالهاء، يعني ما يقول وتمت كلمات، لا وتمت كلمات بالتاء. ولذلك نحن قلنا في اللوحة التعليمية السابقة أو بالتاء المبسوطة وكانت على الإفراد، وضعنا هذا الشرط وهذا القيد، إذا كانت على الإفراد وقف عليها بالهاء، وإلا إذا كانت بالجمع فهو يقف عليها بالتاء. يعني إن شاء الله تكون هذه المسألة أيضا واضحة للجميع. إن كان في سؤال تفضلوا قبل أن نواصل، ما دام زال الكلام يعني ما كثرت عين المسائل وتفصيلاتها يعني. إن شاء الله واضحة للجميع هذه ما أخذناها الآن، أمين وإياكم. تمام. طيب، هناك بعض المستثنيات للإمام أبي عمرو البصري، والآن ركزوا معي فيما سأقوله. الإمام أبو عمرو البصري وقف، وعندما أقول وقف دائما من باب يعني الاختبار أو الاضطرار، اختبارا أو اضطرارا، وقف الإمام أبو عمرو البصري في ست كلمات بالتاء مخالفا أصله. الأصل عنده أنه يقف بالهاء، لكن خالف في ست كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ تقسم هي إلى قسمين اثنين، هناك ثلاث كلمات مضافة إلى اسم ظاهر، وهناك ثلاث كلمات أخرى غير مضافة. نبدأ بالمضافة أولا، ذات أو ذاتي، سواء على النصب أو الجر، كقوله تعالى ذات بهجة في سورة النمل، أو كقوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، التاء هنا مجرورة، فهذا المقصود إن كانت منصوبة أو مجرورة. لو وقف عليها ذات بهجة، ذات يعني سيقف ذات بالتاء، ما تقول هنا التاء مبسوطة فسأقف عليها بالهاء أقول ذا، لا، هذه من المستثنيات. تمام. طيب، حيث وردت في كتاب الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ذات أيضا نفس الشيء، وقس على ذلك بقية الأمثلة. ثم عندنا لفظ مرضات، نحن قلنا مرضات هكذا أضيفت إلى اسم ظاهر هي، إلا مثلا في موضع الممتحنة يعني مرضاتي، فحينها ما عدنا نتكلم على تاء مبسوطة في آخر الكلمة لأن اتصل بها ياء النسبة. طيب هنا أو ياء متكلم، فهنا مرضات التي وردت بالتاء المبسوطة في آخر الكلمة، هذه وردت في ثلاث مواضع، موضعين في سورة البقرة، مرضات الله في موضعين، ومرة في سورة التحريم، تبتغي مرضات أزواجك، هذه أيضا يقف عليها بالتاء مخالفا أصله، ما يقف عليها بالهاء، دائما مضافة إلى اسم كما قلنا، مرضات الله، مرضات أزواجك، ذات بهجة، بذات، عليم بذات الصدور، وهكذا. طيب ولا تحين مناص، ليست جمع، ما دخل الجمع هنا؟ ما عندنا إشكال في الجمع والإفراد هنا، لأن ما ذكرناه على الجمع والإفراد ما كان فيه خلاف بين القراء، يعني هذه مثلا الكلمة ما قرأها أحد مرضت، مرضى هكذا فقط، بل هي مرضات، تمام؟ طيب ولا تحين مناص في سورة صاد وهو موضع بعينه، هذه ما ذكرناه، يعني تعددت المواضع في كتاب الله تعالى، لكن هنا في سورة صاد ولا تحين مناص، لو وقف عليها ولات، يعني ما يأتي واحد ويقف ولا ويقول أنا مذهب الإمام البصري هو الوقف بالها، لا، هذه ما أضيفت إلى اسم ظاهر. أما ما تجرد عنها الاسم من بعدها لم تضف يعني إلى اسم ظاهر، فهي وإن عندما أقول اسم ظاهر هنا حتى أخرج الضمير يعني وأخرج ياء المتكلم، مثل مرضاتي تسرون إليهم بالمودة في سورة الممتحنة مثلا. طيب يا أبتي، الكلمة الأولى، ثلاث الباقية يعني ما تبقي معنا، الكلمة الأولى يا أبتي، هذه حيث وردت في كتاب الله تعالى، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، سيقرأ الإمام الدوري، يا أبتي إني قد جاءني، أو الوجه الثاني يا أبتي، والوجه الأول وافق فيه البصري على قصر المنفصل، يا أبتي حيث وردت يقف عليها بالتاء، يا أبت، ما يقف عليها يا أبه، يعني ما يوافق هنا مثلا ابن عامر الشامي، هناك من يقف عليها بالهاء، وهذا ما نذكره الآن حتى نبين، لأن هناك فيه خلاف بين القراء، وهذا المقصود من التنبيه على هذه المواضع. ثم المؤمنون وردت فيها لفظ آخر، هيهات، هيهات، هيهات لما توعدون، وقف عليها أيضا بالتاء. والموضع الأخير في سورة النجم في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات، أيضا ما تقف عليها بالهاء وقف عليها بالتاء، هذه الألفاظ الثلاثة. إتماما للفائدة إن شئتم، يعني بالنسبة يا أبتي هذه، يعني لماذا أتت يعني التاء المكسورة هنا؟ قيل أن أصلها يا أبي، يا أبي، حذفت منها الياء وعوض عنها بتاء التأنيث، ثم هذه الياء ماذا فعل بها؟ كسرت دلالة على الياء المحذوفة، يعني لماذا لم يقف على مثلا يا أبتا، مثل قراءة ابن عامر الشامي وصلا يا أبتا، أتي بها بالكسر دلالة كما قلت الآن على ماذا؟ على الياء المحذوفة للمتكلم، لأن أصلها يا أبي هكذا. طيب ثم ما زال معنا مسألة أخرى. طيب هذه الألفاظ الستة، ذات ومرضات ولات ويا أبتي أو أبتي وهيهات اللات، جمعها الإمام الملا علي القاري في شرحه على مقدمة الجزرية، شرحه الموسوم بالمنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، قال واللاتي مع لات كذا مرضاتي ويا أبتي وذات مع هيهات، يعني جمع الكلمات الستة، اللات ومعها واللاتي مع لاتي كذا مرضاتي، ثلاثة هذه، ويا أبت وذات مع هيهات، هيهات. فجمع الست الألفاظ في بيت، يعني حتى إن من شاء منكم حفظ هذا البيت يستطيع أن يضبط الستة. طيب، هذه أيضا إن شاء الله تكون واضحة للجميع. هذه مستثنات القاعدة، والأصل عنده، الأصل عنده ماذا؟ أن يقف بالهاء. التاء المبسوطة هذه يقف عندها بالهاء، لكن هذه الكلمات الست مستثنات، يقف عليها بالتاء فخالف أصله، فخالف أصله. أين البقية؟ هذه واضحة للجميع أم لا؟ طيب إن شاء الله نجد، يعني ما نسأل في الاختبار إن شاء الله. هناك بعض الفوائد سننبه عليها الآن، وهي أن أبو عمرو البصري يقف اختبارا أو اضطرارا على بعض الألفاظ بطريقة معينة، معينة ما يعني ما عهدناها مع الإمام نافع أو الإمام حفص، تمام؟ اللفظ الأول، بعض الألفاظ هي المقصودة، وفي قوله تعالى أو في لفظ وكأي، يقف أبو عمرو البصري على الياء اختبارا أو اضطرارا، حيث ما وردت يعني في كتاب الله تعالى وكأي من دابة أو وكأي من نبي، وهكذا الأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. هذه يقف عليها الإمام أبو عمرو البصري بالياء، يعني وكأي، يشدد الياء، يعني بعبارة أخرى يحذف هذه النون. نعم تفضل، يحذف هذه النون وقفا. طيب ما العلة من ذلك؟ يعني بعض التوجيه هو، قيل أن أصل الكلمة أي هكذا، اختبارا أو اضطرارا، نعم قلت اختبارا أو اضطرارا، أي بتنوين بالجر، تمام؟ أي بالتنوين وحدها، أدخلت عليها كاف للتشبيه، كاف التشبيه، فصارت وكأي، ثم رسمت بالنون دلالة على أو على اعتبار الوصلي. وهذا إن شئتم يعني من بين الألغاز التي أحيانا يؤتى بها، يقول لك يعني مثلا هات الكلمة، هناك كلمة وحيدة في القرآن رسمت، يعني هي منونة ولكن رسم فيها النون، يعني مثلا نباتا فاكهة وأبا وقص على ذلك، يعني هذه كل الأمثلة يعني ما تجد فيها النون، لكن الكلمة الوحيدة التي وردت بالتنوين وأتي فيها بالنون هي هذه وكأي، رسمت فيها النون على اعتبار الوصلي، تمام؟ يعني أصلها أي وكأي، يمثل عليها يعني يقولون مثلا وكع يعني كأي كأنها كعلي هكذا، يعني هنا الياء منونة مكسورة فمثلها يعني هكذا ترسم، لكن أتي بالنون الآن، أتي بالنون ورسمت في المصحف، فهو وقف يعني على كما قلنا على أصل الكلمة إن شئنا من الأول، لو لم يكن فيه تنوين كيف سنقف عليها وكأي، يعني ما فيها أقصد نون، وهكذا حيث ما وردت في كتاب الله تعالى. اللفظ الثاني ويكأن، ويكأنه في سورة القصص، هذه يوقف عليها بالكاف اختبارا أو اضطرارا، يجوز يعني للإمام أبو عمرو البصري، يعني ما يأتي واحد ويقرأ للإمام نافع برويه أو الإمام حفص ويقف يقول يعني وكأي ويقول يعني قرأناها وكذا، لا، هذه ما يختص به البصري، في بعض الألفاظ يوافقه البعض أو ينفرد. فويكأن يقف عليها بالكاف، ويك على الكاف هكذا، نفس الشيء في ويكأنه. لكن كيف يستأنف القراءة؟ يعني يجوز أن أبدأ من بعدها، يعني أبدأ هكذا أن وواصل؟ لا، أستأنف من الأول، ويكأن وواصل قراءتي، ويكأنه لا يفلح الكافرون، وهكذا. ثم أيها، ووردت هذه محذوفة الألف في ثلاث مواضع. الأول في سورة النور، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في سورة الزخرف، يا أيها الساحر ادع لنا ربك، وفي سورة الرحمن، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه مواضع ثلاثة، هذه يجب أن تحفظ، يعني ليست بكثيرة، النور والزخرف والرحمن، وردت بحذف الألف رسما، على خلاف بقية المواضع، يعني بقية المواضع أيها، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وهكذا، هذه كلها وردت بالألف بعد الهاء رسما. كيف وقف عليها هذه المواضع الثلاثة الآن الإمام أبو عمر البصري؟ وافق فيها بقية المواضع الأخرى، يعني على الأصلي، فوقف مثلا أيها المؤمنون، يقف عليها أيها اختبارا أو اضطرارا. لو وقفتنا لنافع برويه أو الإمام حفص، كيف سأقف؟ سأقرأ هكذا أيه أيه، هنا لا، وقف على الأصلي أيها، هكذا. فيها توجيه، يعني قيل لماذا حذفت هذه الألفات الثلاث. أما في سورة النور، قيل أن، وهذا كله يعني يستأنس به، لأن مسألة الرسم القرآني، الرسم العثماني، كيف رسم المصحف، هو سر من أسرار هذا الكتاب، أودعه الله تعالى في كتابه، وقيض له من الصحابة من قام بهذه المهمة على أتم وجه. فمعرفة المغزى والكن هذه المسائل، هذه يحتاج إلى دليل قاطع، لكن تجد أحيانا بعض التوجيهات التي يستأنس بها وتوافق، يعني فيها وجه من الصواب، والله أعلم، فقد يأخذ بها الواحد منا. تمام، ما هو الاجتهاد؟ الرسم العثماني أو التعليل، أو هو على ماذا تعود يعني الضمير هذا؟ ما هو؟ ما زال يعني ما زال مجهولا هو هذا. الرسم على اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل هو توقيفي؟ هل هو اجتهادي؟ يعني كلام طويل هو ليس محله الآن، لكن بصراحة يعني رأيي الشخصي، ما لا ألزم به غيري، لكن ما أميل إليه أنه توقيفي. يعني لماذا كتبت، يعني هذا السؤال الآن، لماذا كتبت هذه المواضع الثلاثة فقط بالهاء دون ألف، وبقية المواضع في كتاب الله تعالى وهي عديدة جدا رسمت بعدها بالألف؟ لماذا أحيانا تجد جاء فاء وشيء يعني من مثل هذا بدون ألف بعدها، وفي بعض المواضع تجد الواو الألف، وهكذا؟ لماذا يعني خص الصحابة هذه المواضع بعينها؟ هذه فيها سر وفيها حكمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينفض عنده المجلس إلا وهو عنه راض، مجلس كتابة الوحي، وهكذا رسمت بين يديه ثم بلغتنا هكذا، وما صار فيها خلاف إلا في بعض المواضع المعدودة وليس محلها الآن التي يعني، وهكذا. ولكن هذا كما قلت الآن هذا بحث طويل، هو توقيفي، يعني من عند الله تعالى، ما يتقدم أو يتأخر، ليس فيه، ليس لهم فيه مثقال ذرة يعني من اجتهاد، أو يعني هذا الذي قلت، لو أنا كنت أكتب من عندي أنا باختياري، أنا أكتب مرة أيها، مرة أكتب أيه، هكذا يعني دون ألف، وهكذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذا في حقه شرف ومعيب في غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لهم أو يكون راضا عن هذا المجلس بوحي، بوحي، يعني ما يكتب بين يديه شيء لم يرضى عنه، ولم يرضى عنه الله، هو يعني بداية أصالة. تمام، فهو ينبه ويقوم ويصحح بوحي، يقوم بوحي، لأنه هو ما يعرف لا كتابة ولا قراءة، وهذا أمر معلوم. ألم يقل لسيدنا علي رضي الله عنه، ألم يقل له أرني اسمه، يعني حتى في صلح الحديبية، في عندما علقت يعني المعلقة التي كتب فيها بسم الله ومحمد رسول الله وكذا، عندما قال أرني اسمي حتى يعني أحذفه، فقال له لا والله، يعني ما كان لي أن أحذف أنا يعني اسمك. فقال له أشر علي أين الاسم. لماذا يقول له أين الاسم؟ لأنه ما كان يعرف القراءة أو الكتابة صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام طويل ليس محله، لو دخلنا يعني في هذا الباب ما ننهيه بعد ساعتين أو ثلاثة إن شاء الله. لكن كما قلت لكم الآن، مسألة التوقيف أو الاجتهاد هذا بحث طويل، بحث طويل. لكن لماذا كتبت بهذه الطريقة في بعض المواضع وبهذه الطريقة في هذه المواضع؟ فهذا والله أعلم يرجح مسألة التوقيف، يعني أن الله تعالى شاء أن يكتب المصحف بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة بعينها، تمام؟ ثم كما قلنا من بعد، هي بعض الكلمات التي ورد فيها الخلاف، يعني في المصحف الشامي كتبت كذا، في المصحف المكي كتبت كذا، هذه كلام آخر، هذا ليس محله الآن، ومحل بحث يجتهدوا فيه حتى تتوصلوا إلى ما يجمع لكم إن شاء الله شتات هذا الأمر. طيب، قلت في بعض التوجيه، يعني أعود حتى لا تضيع مني الفائدة أسوقها إليكم، وهي أيها المؤمنون، لماذا وردت بدون ألف؟ قيل والله أعلم للإسراع في التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، كيف هي في سورة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، للإسراع بالتوبة. والثاني يا أيها الساحر ادع لنا ربك، قيل أيضا في سورة الزخرف حتى يعجل الله تعالى برفع العذاب عنهم. والثالث في سورة الرحمن أيها الثقلان، قيل أيضا لتهوين أمر الثقلين عند الله تعالى، يعني هذا أمر هين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، ما كتبت أيها الثقلان، أيها الثقلان دون ألف يعني مباشرة. هذا في بعض التوجيهات والله أعلم، كما قلت يستأنس به، يستأنس به. لا، ما عدا هذه المواضع الثلاثة ما تجدها إلا بالألف، أيها. الواو المحذوفة في سورة آل عمران في قوله تعالى ماذا؟ في وسارعوا سارعوا إلى مغفرة، هذه خلاف، نعم سارعوا وسارعوا، هذه فيها خلاف بين الروايات في حد ذاتها، تمام؟ ومثلها من تحتها، تحتها، وهكذا في سورة التوبة، المصحف المكي كتب فيه كذا كذا. هذا يعني كما قلت الآن هي بعض الكلمات وبعض المواضع ليس محلها الآن، لكن تدرس في بابها، لكن نحن نتكلم بصفة عامة مطلقة. طيب، نختم هذا هذا المبحث بفائدة أخرى ما كتبتها وصراحة، لكن فقط أسوقها إليكم أيضا، وهي في المواضع الأربعة التي وردت فيها مالي. الأولى في سورة النساء، وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الموضع وفي هذا الباب، قال ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج والخلف رتل. حج الحاء يعني أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري. فقال ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، الفرقان في قوله تعالى وقالوا مالي هذا الرسول لا وقالوا مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مالي. ومالي لدى الفرقان والكهف، الكهف في قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، في سورة النساء في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال والنساء، وسال على في سورة سال، يعني سأل سائل في سورة المعارج في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فما لي، هذه المواضع الأربع التي ذكرتها الآن، قال أن الإمام أبو عمرو البصري قد يقف عليها، خصها يعني الإمام البصري، الإمام الشاطبي هنا قال أنه يوقف عليها أو يصح الوقف عليها على ما، يعني أستطيع أن أقرأ مثلا وقالوا ما لهذا الرسول، أستطيع أن أقف وقالوا ما اختبارا، ثم أعود وقالوا ما لهذا الرسول، ما أبدأ باللام بعدها. فقال الإمام الشاطبي قال وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلة. والخلف رتلة الراء يعني الكسائي، ورد عنه الخلف. لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر نص على أن جواز الوقف على ما هذه من لفظ مالي يجوز الوقف عليها لجميع القراء، يعني ما نحتاج إلى تخصيص الإمام البصري أبو عمرو أو الإمام الكسائي فقط بالذكر على خلاف أو الخلف عند الإمام الكسائي، لكن هذا نص عليه الإمام ابن الجزري في نشره في كتاب النشر، قال أن الوقف على ما يجوز اختبارا أو اضطرارا لجميع القراء. فيعني ما نحتاج أن نخص الإمام البصري بالذكر هنا، لكن فقط ننبه على هذه المسألة. كيف كتبت سارعوا في المصحف، المصحف العثماني؟ هذا يحتاج إلى العودة إلى المصحف العثماني أصلا حتى نجيب على هذا السؤال. ثم ما الفرق أمين وإياكم بين قول هذا ثبتت له رواية وغيره استحباب من أهل الأداء واختياره منهم كما في الوقف برامج الإشارة مثلا أو في الوقف على مرسوم الخطي؟ مسألة الاختيار هذه تنسب إلى القارئ مما اشتهر به ومما أخذه عن شيوخه، يعني المسألة فيها كما قلنا يعني توسع، مثلا قرأ على شيخ بطريقة وقرأ على الشيخ الثاني بطريقة أخرى فاختار من بين هاتين الطريقتين أو حتى من ثلاثة، اختار يعني وقف واحد يعني وقف أو قراءة أو كذا، فهذا ينسب إليه. فحين نتكلم على مسألة الاختيار هذا معنى ما استحب، لا على ما، أنا أتكلم على ما ليست على مال، لا ما أتكلم على اللام، أتكلم على ما فقط، تمام؟ لأن مالي تكتب هكذا مثلا، فمالي هؤلاء تكتب هكذا، أما الوقف على اللام فهذا أمر معلوم، لكن هو الوقف على الماء يعني ليست هكذا هي، فما لهؤلاء، فهمتم كيف يعني؟ فالوقف عليه على الماء والله أعلم، وهذا هو المنصوص عليه يعني في كتاب النشر، وما ذكره غير الإمام ابن الجزري في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب أظن هكذا فيه كفاية، لعلنا نأخذ الآن أمين وإياكم نأخذ تطبيق، نمر للتطبيق إن شاء الله. طيب أمين وإياكم. طيب ما دمت متذكر إن شاء الله يعني ابتداء من الحصة القادمة والدرس القادم، هو ما زال معنا درسين إن شاء الله فقط، الأسبوع القادم والذي يليه إن يسر الله تعالى البقاء واللقاء، فسيكون الدرس إن شاء الله سنزيد ربع ساعة أخرى حتى يتسنى لنا البدء يعني براحتنا إن شاء الله، يعني ستكون ابتداء من 10:45 بمكة، سنضيف فقط ربع ساعة إن شاء الله، ذكرها الإمام ابن الجزري في المقدمة في باب المقطوع والموصول. طيب إن شاء الله. إن الذين كفروا سواء عليهم، سنبدأ من هنا، نحاول أن نأخذ أكثر نصيب إن شاء الله من القراءة، نسأل الله تعالى التيسير. لكن قبل أن نبدأ ركزوا معي في الأحكام حتى تكون القراءة سهلة عندكم إن شاء الله وعند الجميع، وهذا ما تجدونه أمامكم الآن كالعادة، هذا للدوري، يجب أن نقف على هذه المسائل حتى تكون يعني لأن هي مواضع بعينها، فهمتم كيف؟ يعني الوقف عليه يكون أفضل، حتى الشيخ يعني يجب أن يدرب الطلبة في هذه المسائل، هذا يكون أفضل، أفضل من أن يمر، لأن هي كلها اختبار أو اضطرار للوقف. فلو قال يعني طيب قف لي على مثلا بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، قف لي على لفظ يعني بذات، هذه كيف تقف عليها البصري؟ قد يخطئ الطالب، لأنها هو عنده القاعدة الأصلية عنده أن التاء المبسوطة يقف عليها بالهاء، فلعله يقف هنا بذاه مثلا فيخطئ. فالأفضل يعني والأكمل للشيخ أن ينبه الطالب عنده على هذه المسائل اختبارا، يعني يختبره قف لي على هذا الموضع. وأحيانا الطالب يقف عليه حتى يبين للشيخ أن هذه المسائل يعني يضبطها، يكون أفضل، يعني هذا أمر جيد أيضا، وهكذا، فهذا أفضل. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، همزتين من كلمتين مفتوحتين. مذهب الإمام أبي عمد البصري هو تسهيل الثانية أو تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع الإدخال، هذا للراويين، إن كان فيه خلاف نبينه إن شاء الله. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالإبدال للإمام السوسي، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أبصارهم هذه الراء متطرفة، لأن قلنا الضمير ما يعتد به، الراء متطرفة وقبلها ألف، فهذه يوقف يعني الذي يريده هو الإمالة، نعم، فتمال الألف وفتحة الصاد تبعا لها من قبلها، إمالة كبرى، كل إمالة كبرى. ولهم عذاب عظيم، ومن الناس، الناس هذه انفرادا للإمام الدوري بالإمالة للدوري وبالفتح للسوسي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، يقرأ، إلا أنفسهم وما يشعرون، وهكذا. طيب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يقرأ أيضا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، نعم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، سنعود إن شاء الله كل منفصل بوجهين للإمام الدوري، مرة على القصر ومرة على التوسط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل فيها شيء للإمام السوسي هذه؟ السوسي انتبهوا خاصة عند القراءة للإمام السوسي، انتبهوا وركزوا جيدا مع الإدغام الكبير، سواء كان المثلين أو متقاربين أو متجانسين، هذا يحتاج منكم إلى تركيز، لأنه يعني انفرد به السوسي، فهذه تحتاج إلى وقفة مع كل آية، ويتكرر كما رأيتم يعني عديد المواضع في كتاب الله تعالى. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، سنقرأ على التوسط، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم نفس الشيء، قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم، لو وصلتنا السفهاء ألا يوافق فيها نافعا، لأن أهل سما، السفهاء ولا، مع يعني الإدارة تسمعكم إن شاء الله، من كان عنده ظرف ويريد أن يغادر يتفضل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، هذه فيها الإبدال، نعم، قالوا أنؤمن، سنأتي عليها إن شاء الله. ثم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. بالهدى، بالهدى فيها تقليل أم لا، إمالة أو تقليل، لماذا، لماذا، لماذا بالفتح فقط؟ لأنها ليست فعل فعل فعل، تمام، وليست فعال أو فعالة، والمقصود دائما فعل فعل فعل، كيف جرت فعل، ليست فعل يعني بمثلثة الساء مثل ما قلنا، ليس لا دخل فيها فعالة وفعالة، ليست معنا. طيب،

وإذ قال ربك. طيب نفس الشيء هنا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طريقة القطار في الجمع لا أعرفها هذه، أعرف لا قطار ولا حافلة. هذه أول مرة أسمع بها صراحة. طيب وإذا قال ربك هنا فيها إدغام، وإذ قال ربك للسوسي اختيارا ثلاثة أوجه، اختيارا يكفي أن نأتي بوجه واحد فقط يجزئ إن شاء الله، وهو يكون موافقا للعارض للسكون، دائما يكون أفضل. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني يفتح ياء الإضافة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم ما هنا إدغام كبير المثلين، أعلم ما، تمام، أعلم ما للإمام السوسي. وهنا مسألة أخرى ننبه عليها، حال الوصل، لأن الأغلب أننا نقف دائما على ونقدس لك، تمام. لو أنا وصلت لك قال، هذه فيها إدغام، إدغام كبير، تمام، هذه أيضا ينبه عليها، لأن الأغلب نقف على لك، لكن أيضا لو وصلت فيها. طيب ونحن نسبح فيها إدغام كبير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما أيضا قلناها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إن همزتين مكسورتين من كلمتين يعني متفقتين في الحركة. ما هو مذهب الإمام أبو عمرو البصري؟ إسقاط الأولى، تمام. وكم عنده من وجه فيها؟ للرويين أم فقط للدور فقط؟ القصر والتوسط للرويين أم للدور وحده؟ رأيت من كتب للدور فقط، وهناك من قال السوسي للقصر. عندما أقرأ الآن في هذا الموضع هؤلاء إن المتفقتين مرت معنا، أسقط الهمزة الأولى ثم في المد سآتي بوجهين اثنين، القصر ثم التوسط، وأقدم القصر لماذا؟ لذهاب أثر الهمز بالحذف. ركزوا دائما في هذا الكلام. لكن هناك مسألة أخرى مهمة، عندما أقرأ للدوري الآن، عندما نقرأ بالمنفصل في هنا، أو يعني أتركنا من هذا، هؤلاء هذه، هذا المد هنا سيكون من قبيل المنفصل أو المتصل؟ حكمي أو حقيقي؟ قلتم منفصل، حكمي أو حقيقي، تمام. طيب لو أنا وسطت المنفصل للإمام الدوري، لأن عنده التوسط هو أيضا، فلو أنا أتيت له بالتوسط، هل يجوز لي القصر في لا إن، أم أقرأ فيها فقط بالتوسط؟ وهذه أخذناها على فكرة، يعني لا يجوز عندي إلا التوسط. طيب لماذا؟ لماذا فيها التوسط فقط؟ يعني لماذا ما أقصر هنا وأتي بالتاء القصر لا إن هكذا؟ وهذا الذي أريده الآن، تأصيل المسألة أكثر من أن تكرر ما أخذت فقط هكذا، أقوى المدود، جيد، هذا الذي أبحث عنه. هنا مسألة أيهما أقوى، هل المتصل أقوى أو المنفصل هو الأقوى؟ نعم جيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما، نفس الشيء أعلم ما سوسي، تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أبى يعني ما فيها شيء للإمام أبو عمر واستكبر وكان من الكافرين إمالة كبرى كيفني. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. حيث شئتما فيها شيء؟ للسوسي. أول شيء عنده الإبدال شيتما لأن همزة ساكنة، وأضف إلى ذلك الإدغام، الإدغام الكبير. نعم. طيب الثاء في الشين حيشيتما. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه فيها إدغام كبير للسوسي. وقبلها آدم من، فتلقى آدم من ربه، آدم من ربه، ثم إنه هو التواب الرحيم. دائما ركزوا أكثر مع الإدغامات الكبيرة هذه لأنها جديدة عليكم هي، فعند القراءة يعني ما زلت يعني ما تعودتم عليها، تحتاج إلى تدريب، هذه تحتاج بالممارسة إن شاء الله والتطبيق ستتقنون هذه المسألة. في الأول ستظهر أن فيها صعوبة، لكن بعدين إن شاء الله ستكون سهلة إن شاء الله. نحن الآن ما زلنا نتعلم، ما زلنا في بداية التعلم إن شاء الله. هذه تحتاج منكم ربع القرآن فقط إن شاء الله ستتقنونها. يعني لو أخذتم مثلا سورة البقرة وآل عمران والنساء وهكذا والمائدة والأنعام وكذا بإذن الله تعالى، ما أظن أن بعدين يعني ستصعب عليكم هذه المسألة، لأن تحتاج فقط بالتدريب. يعني خذ أقرأ أكثر، يعني ما تقرأوا الآن لأن الوقت عندنا ما يكفي، وإلا لا قرأنا مثلا ربع أو نصف أو شيء مثل هذا يعني، تمام. لكن أنتم خذوا يعني مثلا في مثلا حزبين أو شيء جزء، يعني في المغاربة يقولون بالحزب والمشارق يقولون بالجزء الأجزاء. طيب خذوا يعني جزئين، جزء مثلا أو حزبين، تمام. ويعني حاول أن تركزوا مع قراءة أبو عمر البصري مع السوسي، ستجدون بإذن الله تعالى أن المسألة ستكون على لسانكم إن شاء الله. لا خذوا من مصحف آخر، لو أخذتم من أبو عمر البصري فما فعلنا شيء يعني حينها، لأنكم ستجدون كل شيء مكتوب عندكم وترون المواضع كلها والاختلافات كلها أمامكم. لا خذوا مصحف مثلا بحفص أو بقالون أو بورش، كلهم بروايته، تبقى بعض الفرشيات يعني ما فيها إشكال نرجع إليها إن شاء الله. لكن ركزوا أكثر مع الإدغام الكبير، مع الإدغام الكبير فقط، تدريب بينكم وبين أنفسكم. لو وجدتم يعني من تقرؤون عليه خيرا ونعمة، وإلا حتى بينكم وبين أنفسكم مثل ما أفعل الآن أنا أمامكم. وإذ قال ربك، طيب أنا عندي اللام والراء، إدغام كبير للسوسي، وهكذا يعني. هذا المقصود من كلامي. طيب إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال السوسي بالقصر. أين قرأتنا؟ للسوسي أين؟ عفوا. قالوا أتجعل، قرأت على التوسط. طيب عفوا. طيب أعيدها إن شاء الله. طيب أعيدها إن شاء الله. لا أنا ركز في مسألة أخرى، أنا ظننت أني سنبدأ ونحن نسبح، لكن أظن أفضل من هناك يعني أعود. طيب سنقرأ للدور أولا وما دمت على قصر المنفصل سأعطف مباشرة ونحن نسبح. يعني ظننت في الأول ساقرة هكذا، بعدين قلت لعله يعني يكون فيها إشكال عند البعض مسألة العطف والجمع وكذا، فعدلت عنها. ثم أعود للتوسط على قالوا أتجعلوا، قالوا أتجعلوا. مسألة الاختلاس هذه فيها نحن نسبح فقط، أنا أطبق الآن على الإدغام الكبير، لكن ما أخذناه في النظري هذا يعني أمر مهم جدا تطبيقه بعدين يعني عندك وتتوسع أكثر. مثلا أنا اقتصرت على وجه واحد عوض عن ثلاثة أوجه في الإدغام الكبير، لكن ونحن نسبح أيضا فيها هنا الاختلاس، ونحن نسبح أو ونحن نسبح يأتي فيها بالاختلاس أيضا، هذا وجه مقروء به على اختلاف بين المدارس، اختيارات مدرسة هذه. أعيد إن شاء الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذه فيها إبدال السوسي، أنبيهم أم مستثنات؟ يعني ما تخطئ هنا لأن للبناء، تمام، مستثنات لأن فعل مبني أمر، لذلك يعني الآن سنطبق ما أخذنا. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلم أعيد مباشرة أعطف لسوسي. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الدوري على التوسط. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيشيتما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم طيب فيه اللهم آمين السوسي في شيت وما به قرأناها على الإبدال وقبل الإدغام حيشيتما تمام إن شاء الله يعني. طيب ما بها هؤلاء إن أمين وإياكم فيها التوسط للسوسي التوسط في ماذا يعني هؤلاء إن نعم على قصر المنفصل يعني هو يقصر المنفصل فقط على قصر المنفصل نعم يجوز فيها لكن توسط توسط هذا دوري دوري فقط فيها خليفة الوقف عليها جاهز إن شاء الله على يعني اختلاف بين الوقوف يعني الوقف الهبطي فيه كلام آخر نواصل نأخذ يعني صفحة أخرى طيب كما قلت من قبل يعني ركزوا في أيضا هذه ونقدس لك قال يعني ما أخذناها مثلا تطبيقا هكذا ونقدس لك قال لك قال مباشرة هكذا ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون للإمام السوسي طيب نأخذ صفحة أخرى وننهي إن شاء الله نأخذ من قوله تعالى وإذ نجيناكم طيب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستحيون نساءكم السوسي إدغام كبير وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا دون ألف يحذف البصري وإذ وعدنا موسى بالتقليل ملحقة 40 ليلة ثم اتخذتم يدغم الذال في التاء فقط ابن كثير وهو حفص 10 دغفلة هم الذين يعني 10 يعني العين حفص والدال ابن كثير فقط هؤلاء يعني يظهرون اتخذتم بقية قراءة الجمهور لا أتكلم السبعة الآن أعود الشاطبية لو توسعنا سيكون الكلام طويل مع العشرة إن شاء الله أما تم الفائدة رويس رويس من يعقوب يعني طيب ثم اتخذتم ولذلك هو ذكر يعني رويس ذكر في الدرة لأنه خالف أصله يعقوب رويس عن يعقوب ويعقوب خالف أصله البصري طيب ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم الظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك من بعد ذلك فيها كلام للإمام السوسي أم لا من بعد ذلك فيها إدغام سيتعبكم السوسي بداية لا فيها إدغام نعم فيها إدغام أم لا من بعد ذلك ركزوا مفتوحة أم مكسورة كيف قال هو الإمام الشاطبي هذه من يعني هذه تكون كما يقولون يعني فيها بعض الغاز وبعض الشيء قال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن في حرف بغير التاء فاعلمه وعمله. وقد أخذناها بعد توكيدها من بعد ما كاد تزيغ التوبة والنحل، تمام؟ هذا على الفتح. لو كانت مكسورة على القاعدة يعني من بعد ذلك فيها هذه لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب، هنا ما فيها تقليل لأن الألف يعني السبب الموجب للتقليل سيسقط لالتقاء الساكنين. والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى، فيها تقليل، لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. بارئكم ما فيها؟ بارئكم هذه فيها الإسكان للبصر برويه، وهناك وجه آخر سنأخذه إن شاء الله المرة القادمة أو أظن التي بعدها إن شاء الله في الأخير، وجه آخر للدوري بالاختلاس، يقرأ بالاختلاس وهو الوجه الثاني. لا، لن نقرأ لابن غلبون، لا، نقرأ على قراءة الجمهور، ما فيها إبدال باريكم، وقد ذكرنا هذا. ثم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، نفس الشيء، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى، تقليل، لن نؤمن، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه يعني جديدة، يعني مازالك قرأتها يعني منذ الأسبوع الفارط. كم فيها من وجه نرى الله؟ ثلاثة أوجه للسوسي. فيها الفتح مع التغليظ، نرى الله، ثم الإمالة مع التغليظ، هذه صعبة، ناري، هكذا نري الله، ثم الفتح ثم الإمالة مع الترقيق، نري لها، ثلاثة أوجه. والدور يقرأ يعني نرى الله كالجمهور. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى على وزن فعل، سلوى فعل، فيكون فيها التقليل. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمنفصل دائما كالعادة يعني بالوجهين. طيب، وهذا الغاية هي مراجعة، لأن التطبيق هذا نراجع به ما أخذناه. ولذلك أنا دائما أؤخر مسألة التطبيق في الأخير، في آخر الدورة، بعد ما أنهينا واكتملت الصورة تقريبا، الآن نطبق ما أخذناه. طيب، نبدأ إن شاء الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أعيدها لعل التقليل يعني ليس مضبوط. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئ. هنا سيكون عندي أربع أوجه يعني هذه ما نبهت عليها. التوسط سأعيد الوجهين في بارئكم للسوسي. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صح فيها الإدغام أنا أخطأت. أعيد للسوسي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل. وهذه يعني فيها مراجعة للجميع لما أخذناه من باب الإدغام الكبير ومن باب يعني التقليل والإمالة الكبرى وكل شيء. يعني الحمد لله يعني أنا عمدت إلى اختيار بعض المواضع بعينها حتى كما رأيتم نمر على أكثر ما يمكن من تطبيق. هذا الذي أريد يعني ما أخذناه في النظري نحاول تطبيقه الآن. الجمع فقط حتى أختصر الوقت. أنا كيف يعني لا الأوجه الثلاثة أتينا بها للإمام السوسي. أما الإمام الدوري فهو يوافقهم في وجه. في الوجه الأول حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. فهمتم كيف يعني؟ لكن الوجهين الإضافيين يعني عندما أدخلنا الإمالة حينها السوسي فقط ينفرد لا ما يشاركه الإمام الدوري في ذلك. مر على تغليظ اللام نار الله ومر على الترقيق نار الله نار الله هكذا. طيب نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يثقل بها موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه أجمعين إن شاء الله. يعني حاولوا كما قلت التركيز في المراجعة فيما أخذناه وفي التطبيق. خذوا يعني مثلا هكذا حزب أو جزء كامل حزبين يعني اقرأوهما يعني هكذا يعني باستمرار دون انقطاع. تمام اقرأوا مثلا مرة خاصة السوسي خاصة الإدغام الكبير. الإدغام الكبير هذا يحتاج إلى بعض التأمل لأنه جديد علينا صراحة. فهمتوا كيف يعني؟ فهذه بإذن الله تعالى سترون يعني بعدين تصبح على ألسنتكم لأن سهكذا تستخرج المواضع وتطبق ما أخذناه وكذا. سترى أن هذا إدغام متماثلين وهذا إدغام كبير من باب متجانسين وهذا متقاربين وهذا كذا. فهذا الذي سينفعكم إن شاء الله في مسألة التطبيق. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى كما نسأله جل في علاه. أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين برحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا عن تعلم وتعليم كتابك، اللهم لا تحرمنا من تعلم وتعليم كتابك كما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائقنا إلى الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور به قبورنا، واجعله ضياء في قبورنا، واجعله نورا لنا على الصراط. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.